فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Mm-hmm. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. إن الحكم إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا thank you. Yeah.

العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن Oh.